الذرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع للخبر. نعم، إذا أعتق مثلا ستة أعبد وليس له مال غيرهم فلا ينفذ إلا الثلث، لكن لو كان عنده 18 عبد وأعتق ستة فهؤلاء الستة عبيد نفذ لأنهم الثلث، لكن إذا أعتق ستة وليس له غيرهم نقول ليس لك إلا اثنان تنفذ فيهم الوصية، أربعة يعودون إلى الرق. يعني كيف نعرفهم؟ بالقرعة. نجيب الستة الآن ونجعل القرعة فليتقع عليه القرعة يكون هم الذين ينفذ فيهم الأثر والباقي يكون أرقة. نعم. أحسن الله إليك. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. كذلك إذا قال عنده 100 عبد قال واحد من عبيدي حر كيف نخرجه بالقرعة؟ ذلك إذا أشكل عليه يرجع إلى القرعة فإنها تعين وتفصل. نعم. أحسن الله إليك. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. نعم، العذر بحال الموت. فلو أعتق قال عبيدي ستة أحرار وليس لهم مال غيرهم، يعني بعد موتي وليس لهم مال غيرهم، لكن عاش بعد ذلك عاش سنين ثم ملك 18 عبد، نقول خلاص إذا يعتقون الآن، لكن لما تكلم في الأول ما عنده إلا ستة ما ينفذون، لكن لما تأخرت وفاته وملك زيادة من المال وخرج من الثلث ينفذ. العبرة بوقت الوفاة، العبرة بوقت الوفاة متى يعتبر ثلث ماله عند الوفاة، هذا العبرة. نعم. أحسن الله إليك. فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه. نعم، كما سبق في المثال. نعم. أحسن الله. قال فلو اعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. نعم، إن صار عليه دين يستغرق الدين فلا يأخذ العتق، الدين مقدم. نعم. صلى الله عليه. ولا يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمان قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. لو وصى شخص وصية في حال الحياة لكن ما أخذها إلا بعد الموت يكون حكم حكم الثلث تابع. فإيش ولو وصى؟ قال عفى الله عنك. ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. نعم. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا له ولد فولد له ابن صحة العطية والوصية، لأن الأخ في هذه الحالة لا يرث في وجود الابن، لو وصى لأخيه قبل أن يوجد له أولاد نقول هذه ما تصح الوصية الآن في حال الحياة، لكن قبل أن يتوفى رزق في ابن صحة الوصية لأن الأخ أصبح غير وارث. نعم، العبرة بوقت الموت. نعم. ولو كان له ابن فمات بطلت. نعم، لو كان له ابن لما وصى له ثم مات فتوفي يرث الأخ وتبطل الوصية، العبرة بحال الموت. نعم. أحسن الله. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. نعم، يعني إذا أوصى بأكثر من الثلث أكثر من ثلث ماله الورثة ليس لهم رد ولا إذن إلا بعد الوفاة، ينظر إن كان الوصى بأكثر من الثلث لابد من أخذ إذنه، وإن كان

طيب وإذا كانت تزف في حال الحياة العطية كيف تربط الثلث؟ ها ها عطية المريض يعني. يمكن تحمل على عطية المريض يمكن. هي حملت على عطية المريض لأن العطية تنفذ في الحال هذا تحمل على عطية المريض ليش أعيد العبارة أن يبدأ قال عفى الله عنك الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها نعم والوصية يسوي بين الأول منها والآخر يسوي يعني هذا في عطية المريض عطية المريض تنفذ في الحال لكن أعطى فلان 100 وفلان 100 وفلان 100 ولما أعطينا الأول 100 والثاني 100 انتهى الثلث خلاص الثالث ما له شيء ما تنفذ إلا في الثلث لكن الوصية وصى لفلان وصى 100 وفلان وصى فلان ولو وجدنا ماله إلا ماله إلا 100 نصير نعطي الأول 33 والثاني 33 والثالث 33 مثل نعطيه من النصف ظهر الفرق الآن العطية في عطية زمن الحياة أعطى واحد 100 ومئة ومئة ولا وجدنا إلا 100 يقول نبدأ بالأول الأول أخذ 100 والثاني والثالث استمشى يقول انتهى خلاص لكن الوصية أوصى لفلان 100 وفلان 100 وفلان 100 كل واحد نعطيه لكن بالنسبة نعطيه أول 33 والثالث 33 والثالث 33 فظهر الفرق بينهما لأن العطية يلزم الأول في الأول والوصية يسوى بينها يسوى بين الوصية الأولى والثانية والثالثة لا فرق فالعطية لا الأول فالأول نعم كمل الشغل عبارة خلنا في العبارة نعم الله قال عفى الله عنك ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن النقص مثل ما سبق يعني بالنسبة نعم وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة العطايا إذا وقعت دفعة واحدة قال أعطيت هؤلاء كل واحد منكم كذا وكذا هذا تكون حكم حكم الوصية بالنسبة نعم سلام الله عليك كتاب الوصايا بركة السم نعم